قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي فلهذا السر أدعو في أساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا صار فخري ضمن فقري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى الصبر كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يهزم العسر ياتي بالذي نرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري قد جفاني علم ربي من سؤالي واختياري لم أزل فرحمن ربي وقوفي لم أزل بالباب واقف فرحمن ربي وقوفي وبواد الفضل عاكف فاجر قد قفاني علم ربي بسؤالي وخياري حاجة في نفسي يا رب فاقضها يا خير قضي وارح سري وقلبي من لظاها وش وضي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا وادثري قد كفاني علم ربي بسؤالي وخياري قد كفاني.